وهم يكون من خالطة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك يعني حتى ولا يملكون شركة الجبال إذن ليس لهم ملك مستقل ولا ملك على سبيل الشركة واضح؟ طيب وما له منهم من رهين وما له منافع والضمير في له يعود على الله منهم الضمير يعود على المعبودين منهم من ظهير من معين من ظهير أي معين ومن ظهير من حرفر زائد لفظا زائد معنى طيب زائد معنى زائد لفظا زائد معنى طيب وش معنى زائد معنى تفضل يعني يزيد في المعنى مهم معنى مثل زائد لفظا مال كينس مش معنى يعني مال كينس زائد لفظا زائد في المعنى يعني لو قلنا في المعنى صار أكثر يعني معناه أن المعنى يزيد به فاللفظ زاد به والمعنى أيضا يزيد به لأنه يفيد التوحيد يفيد التوحيد تجب عليكم إذن كل زيادة لفظية في القرآن فهي زيادة في معنى لا بد لها من معنى يزداد به السياق طيب من ظهير ظهير إعرابة وما له منكم من ظهير نعم نكون بهم لكن محل من إعراب اسم وفي الماء لا لا لا خبر مالك خبر مالك وراس من المارك وأبى بارك خبر خبر من المحروف خبر من المحروف خبر من المحروف الله لكم ظهير مبتدا مؤخر ظهير مبتدا مؤخر وما له منهم ظهير هذا الأرض لو حرفنا من شرحنا ظهير فهو مبتدا مؤخر والخبر قوله له ظهير وهنا لم تعمل ما لأن ابن هارج يقول وترتيب الذكر مع بقى النفي وترتيب الذكر وهنا ما في الترتيب طيب إذن لا يكون استقبالا ولا مشاركة ولا معاونة كده لا يعني ما أعاني الله بشيء في خلق السماوات والأرض بشيء أبدا فهم ليسوا شركاء وليسوا مستقلين ولا شركاء ولا وزراء معينين وفيه قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرابع أيضا ليسوا شفاعة وإن الله يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وهل يمكن أن يعلم لهذه الأقسام فأن تشفى لعابديها؟ لا. إذن انقطعت علاقة المشركين من كل وجه عن أصنامهم. ثم لا يملكون ولا مشاركين ولا معينين ولا كافرين. واضح؟ وهذا من أبلغ ما يكون في قطع رجاء هؤلاء. في قدر رجاء هؤلاء من أصنامهم طيب المعنى الأول إن شاء الله من وخل لا من أسواق خاص أصنامه من الآية من هذه الأصنام ما تم شيء ولا ما هو الآية ولا في العصر. طيب في مجال مشاركة لا ترى المنادي بالشام ما نحبه إلا على حد كبير. وما رغم فيه ما المنادي بالشام أنا عندي رأي نفسيه التاب الحي الثمن بدل أدوال عشر وضع مو مضع ايش رأيكم في هذا؟ موافق؟ طيب هذا ترسل صحيح ترسل صحيح طبعا ابو المنفرات ان شاء الله الاسبوع القادم وغير لا ضوكم احد من انت مهمة كنوا لا صحيح أجل الضيط يستطيع يفهم بضيع طيب فهمتم الآن الثلث مشاركة ومنع في ذلك المعاونة المعاونة طلب الضيط طلب الضيط ما أصبره تعالي ومعاونة يعني يسمونه مصابرة في التناوات ولا في الأرض وما لهم فيه من الكرة ولا من رسول الله فور وما لهم وما له منه من ظهير طيب والشفاعة التي يتعلق بها والمسكون من قوله ولا تنظر الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ثم قال أخلاق حتى وقوب عن قروب قالوا ماذا قررتم تقدم السلام عليكم نعم طيب محلا ما تقوم فيه وما لهم فيهما من شرك اسم هذا من الأعراب من شرك محلا من الأعراب غير أعراب قال استمرار كم مسؤول قال لكن أنا ما أعرفه هل هو مش أعرابه اللي أعرابنا أولا وهي داعة إلى أول ممكن ما يعني وما لهم فيه هنا في رسول نعم قال أبو العباس هنا وبالتنصيف على العموم قال أبو العباس المراد به في أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحرام يقنى بهذه الكنية مع أنه ما رأى أولاد وما تزوج رحمه الله وليس معنى أنه ليس له شهوة أو شهوة لكنه كان مسؤولا بالعلم والجهاد ولم يتزوج نعم وليس هذا أيضا جهدا في السنة لأن يعني البواب مسلم ومسلم قال أبو العباس والغريب من بعض المزورون من التزهور وهو الشرك في دمشق يقول لواحد من يزور في نفسه قديما أنه قال يتحب أن تزور شيخ الإخوان الجميع تسمع فذهبوا إلى قبر وقال هذا قبر شيخ الإخوان وهذا قبر الإخوان ما الولد ما تزوج صوت الغالب قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك كقوله لا يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أو خصف منه بقوله وما له فيهما وما له فيهما من شرك أو يكون عونا لله وما له منهم من ضعيف ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى

ففيها فضل من الله أولا وآخرا على الشافع وعلى المشفوع له. أما أنها فضل من الشافع على المشفوع له فلا، لأن نفس الشافع ينال بها كرامة من الله، فهي بالحقيقة فضل عليه. نعم. إنه وغيره المقام المحمود، المقام المحمود الآن للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الشافع غير الرسول عليه الصلاة والسلام ينال من الحمد وقديم مثلا من المقام المحمود. نعم تكنوب المقام المحمود الذي تصف الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كل شافع يحمد على شفاعته. نعم قال هم عندهم إخلاق، عندهم إخلاق، ولهذا يفعلون ما يستقيم به الإسلام. مشتركين بالمعنى العام، لا المعنى العام ما هو راضي مثل هذا، لأننا إذا قلنا لا تبع للكبائر من لم يشفعوا فيه؟ نقول يدخلون الجنة بلا شفاعة. نعم بأنهم يدخلون الجنة بلا شفاعة وقد فوت